السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأخوة والأخوات، امتثلوا أمر الله، إذ قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واحذروا الغفلة، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول بعد شكر الله سبحانه وتعالى لإخواني الذين يجتهدون معي في نشر المجلس لإخوانهم، وكذلك أنه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. ونفع الله بك يا إبراهيم ابن محمود، حكم عمل المرأة في المحاماة أنصحها أن تبتعد عن هذه المهنة، فهو أفضل لها وأسلم لدينها، والله تعالى أعلم وأعلم لما فيها من اختلاط زائد بالناس ولما فيها من سلبيات أخرى. يقول: أن نقول أذكار الصباح والمساء المعروفة لعدم تمكننا من معرفة الصحيحة؟ اجتهد في أن تتعلم الصحيح. وحفظك الله يا أخي محمد السيد، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا دين. ما حكم الدم النازل بعد إجهاض حمل عمره 4 أسابيع؟ على أي حال إذا انقطع الدم اغتسلي وصلي. البدء، بارك الله فيك يا حفظك الله. اثنان أصدقاء اشتركا في أضحية، ودفع أحدهما للآخر وقال: العام المقبل ادفع أنت، فهل يجوز ذلك؟ ما الأضحية التي اشتركوا فيها أخ محمود؟ هل شاة؟ هل بقرة؟ أو ماذا؟ غفر الله لنا ولك يا عبد الغفار. هل يجوز طلب الطلاق بسبب سحر التفريق؟ سؤال ليس بواضح. حكم وظيفة النيابة: إذا كنت تدافع عن الحق وتضحك الباطل فنسأل الله لك العون والسداد. أما إذا كنت تبني مجدك وشهرتك فقط ولا تقيم الحق فأنصحك بالبعد. حديث: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن لا يصح. هل قصة البيضاء عند النساء تنقض الوضوء؟ القصة البيضاء تنزل على المرأة الحائض بعد انقضاء حيضتها. ولكن إذا صغت السؤال بصياغة أخرى وهي: هل الإفرازات التي تخرج من المرأة تنقض الوضوء؟ فتلك مسألة حصل فيها نزاع بين أهل العلم، والذي أختاره من أخوانهم أنها لا تنقض لعدم وجود دليل في هذا الصدد. حديث: من أصبح منكم آمنا في سبع عنده قوت يامه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، سنده ضعيف. وذي طلق زوجته ثم راجعها ثم حلف عليها إن لم تستقيل فيطالق، وكانت تقطع عند أهلها ثم اختلع. المحسوب هنا تطليقة أولى، والخلع تطليقة واحدة بينها، فهما اثنتان فله عليها حق الرجعة، لكن بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. رجل طلق عفوا هل توجد صلاة تسمى صلاة الاستجابة؟ هل توجد صلاة تسمى صلاة الاستجابة؟ لا أعرف صلاة تسمى صلاة الاستجابة. صديق لي خبط السيارة، هل على من تصليحها؟ الذي أخطأ هو الذي يتحمل. حكم مسح الوجه بعد الدعاء. حديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في سنده ضعف. إداء المصاحف الملونة والمدقشة جائز. كيف نوفق بين قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله وبين الجهر بسوء من القول؟ هذه مرتبة، هذه مرتبة. من عفا وأصلح فأجره على الله مرتبة عليا. ولا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم. تجويز القصاص، هناك قصاص وهو العدل، هناك أفضل من القصاص وهو الفضل والمراد العفو. حكم الخوف من الموت والخوف من الله. قالت عائشة رضي الله عنها كلنا يكره الموت يا رسول الله، لما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فمن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة كلنا يكره الموت يا رسول الله، قال ليس بالذي تذهبون إليه، إنما إذا عاين المؤمن الموت أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا عاين الكافر العذاب كان عند الإحضار كره لقاء الله فكره الله لقاءه. حكم النقطة القطع الذهبية، إذا كانت ذات قيمة تعرف لمدة سنة، إن جاء صاحبها أعطيها إليه وإلا استمتعت بها. واحد متقدم لواحد وسامع أن أمها كان سمعتها مش طيبة، هل يجوز أن يكمل في الأمر أم يتركه؟ الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إن كان الزواج سيشينك ابتعد عنها. حكم لبس الأسود على الميت، إذا لم يكن صبيغا مصبوغا صبغا مخصوصا الموت فلا بأس به. صحة لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع في سنده ضعفا. الصحيح في أحاديث فضل الصور، هناك صور كثيرة لها فضل، البقرة والعمران لها فضل، وقل الله أحد لها فضل، والمعوذتان لهما فضل، آية الكرسي لها فضل، ورثة لهم منزل ورثوه من أبيهم، وحدد لهم 28 ألف جنيه، يجوز يأخذون المبلغ المحدد بعد 25 سنة. سؤال، ما صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة؟ الحديث لا بالصحيح، لكن تعددها حديثا حديثا، تعددها اسما اسما عفوا، يعني تفصيل هذه الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز للزوجة طلب الطلاق كي تستريح من آثار سحر التفريق؟ إذا تأكدت أنها مسحورة تصبر وتحتسب وتتعوذ بالله وتبقي نفسها. هل يجوز لي أن أساعد صديقتي في المطبخ في عرس ابنتها مع علم أنها وليمة نسائية ولكن فيها موسيقى؟ أجد أن تساعديها وضعي ابتعد عن الموسيقى خير إصبع أو سد شيئا في الأذن، ساعدي أختك في الله. هل هناك تفاضل بين صيغ الاستفتاء أم كلها مستحبة؟ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام التي صحت أسانيدها تتساوى وإن كان الأقوى منها سندا هو الذي يقدم، ولكن التبعية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في رجل طلق زوجته ولم يشهد رجلين وقد مضى عليهم ثلاثة قروء؟ الطلاق واقع وقد بانت منه الآن، ليست له بزوجة، فإذا أراد الرجوع إليها فإن كانت تطليقة رجعية رجعها بعقد جديد، عقد آخر تقدم لها كخاطب من الخطاب، عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. ثلاثة قروء، ثلاث حلقات. ما قولك عن السجدة الخالصة؟ لا أدري ما السجدة الخالصة. حفظك الله يا سمير أجلت. لا يمسه إلا المتهرون. هل هذه خاصة بالملائكة؟ كذا يرى الإمام مالك وعدد من العلماء، فمالك يستدل على ذلك بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هل المتين صح؟ إن الله ورزاق ذو القوة المتين. نعم صح كإذن، ويتضمن معنى القوة أيضا. راح طلق زوجته للمرة الثالثة، بس المرة الثانية كانت نفسها والثالثة حائض، واقعة عند جماهير العلماء. خالف السنة وطلاقه واقع ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. التبارك اسم من أسماء الله الحسنى، ليس باسمه إنما هو تفاعل من البركة، والمعنى كثر الخير الوارد من عنده سبحانه وتعالى. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه يا رامي. تفسير آخر آية من سورة البقرة لله، عفوا تصل الآيتين على آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قل إن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفارق بين أحد من رسله، قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اذكر الشيء الذي تريد أن تسأل عنه اختصارا. حكم شراء ترد للحراسة. الأحناف والملكية يجوزون شراء ترد الحراسة، أما غيرهم من العلماء فيقول إن النبي نهى عن ثمن الكلب. ثبت أن النبي نهى عن ثمن الكلب، ولكن المجوزون بنوا على أنه كما أنه ينتفع به إذا يجوز بيعه وشراؤه، والله أعلم. عن الديان من أسماء الله الحسنى، الحديث الوارد بهذا في سنده ضعف. الحديث الوارد باسم الديان في سنده ضعف، ألا هو أن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب ويسمعه من بعد، أنا الديان في سنده ضعف. ما حكما دعا الله وقال اللهم بجاه نبيك محمد؟ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، ولم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سورة مريم فيها بشارة لمن قرأها في المنام؟ هل سورة مريم فيها بشارة لمن قرأها في المنام؟ قراءة القرآن في المنام شيء طيب. نسي التشهد الأوسط وتذكر في الركعة الأخيرة، يأتي بسجود سهو. كيف نجيب ربنا عن الجهاد الحربي لاسترجاع فلسطين؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا ترتدي المرأة المعتدة من الطلاق الرجعي أمام طليقها؟ هي ما زالت زوجة تلبس ما شاءت. حكم أكل لحم الضبع لم يثبت فيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. تعريف الولاء والبراء. الولاء أن توالي أهل الإيمان، البراء أن تتبرأ من أهل الكفر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. الآثار هي الأحكام الشديدة الصارمة، العهود الشديدة، التكاليف الشديدة، أضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. مثلا لم تكن لك كفارات إيمان، الذي يحدث على شيء كان يلزم بإمضائه. نزل ما يوضع في هذا الأصل وهو قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله تعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين. إنها مريضة وتغسل كل كلى، يجي وقت صلاة المغرب الأشياء ومش بعرف أصلي، ومروح تعبانة جدا. صلي وأنت جالسة إذا لم تستطيع الصلاة قائمة. فحبك الله يا شيخ بيدي وعافاك. من هم يقول يدخل فيهم الأوروبيون؟ كيف أصلي صلاة الاستخارة تلك ركعتين من غير الفريضة، وبعدها تقول الدعاء المشهور: عليك بعرضه، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك الحديث. المرأة لا تزوجها منذ 4 أشهر تراه مريضا على الفراش، لا تلتفت لهذه الرؤية، عمله يصاحبه. إذا أردت أن تفعلي له خيرا تصدقي عنه، حجي عنه، استغفري له، أكثري من الدعاء له. أن يصلي الفجر بالفاتحة فقط، إن صليت بالفاتحة فقط الصلاة تصح، لكنك حرمت خيرا كثيرا. كتاب الفرق بين الفرق للشهر الثاني إلى حد ما مقبول. الكاتب هو ملتحن تيتا نونة، لا ينبغي لمثلك وأنت رجل ملتحي أن تتعاجم هذا التعاجم الشديد وتستعمل التيتا والنينة وتيزا وغير ذلك. ومامي وبابي، إنما جدي، جدتي، عمي، عمتي، خالي، خالتي. أما التيتا والنينة وهذا الانهزام أمام أهل الغرب الكافر لا يليق بك وأنت رجل ملتحي. حكم ختام الإيمان دائرا بين الاستحباب والإباحة والوجوب، والظاهر أن ذلك يرجع إلى تشخيص الطبيبة لحال الفتاة. وبارك الله فيك يا أختي. يقول: حبك الله، هل يجوز إخراج الزكاة لأمي لأنها مريضة وفقيرة ولا معين لها؟ إذا كنت أيها السائل، إذا كان السائل رجلا، لا يجوز له أن يخرج الزكاة لأمه لأنها ممن يلزمه الإنفاق عليه. أما إذا كانت أمك متزوجة برجل آخر، فالرجل الآخر هو الملزم بالإنفاق عليها، فحينئذ تجوز الزكاة لها إذا كانت بالتوصيف المذكور. أبي يمتلك إلى جانب شقتنا سيارة. قلت لي تنين بارك الله فيك. لكن يبقى الحديث عن النينة والتيتا. أن يمتلك إلى جانب شقتنا سيارة وقطعة أرض يقيم بجزء منها عياداته، والباقي يربي به دواجن ومعز، ولكن ليس لديه مال سائل، هل عليه إثم إن لم يحج؟ إذا كانت معه وتتوافر معه تكاليف الحج دون مشقة على معيشته، وجب عليه الحج وإلا فلا. تارك الصلاة إذا كان يتركها تكاسلا فإنه مسلم، وإذا كان يتركها جحودا لها وإنكارا فإنه كافر. توفي زوجي من 20 عاما وترك لي ولدين ذكور وأربع بنات، منذ وفاة أخو زوجي عامل مشاكل معنا ووضع يده على ميراث أولادي ويريد أن يقسم مع أولاد البيت والأرض، أرجو أن تجيبني على الهاتف. أبشري إن شاء الله. دعاء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، كدعاء كسند لا يثبت، ولكن المعنى الثابت دعاء عبد. الله يهيئ لك الزوجة الصالحة. يا هو قلوة في كلية الدعوة، أخلص عملك لوجه الله وأعرص على تحصيل أكبر قدر ممكن من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من أرى شعرك ليس وفق السنة بهذه الطريقة فأنت داعي إلى الله. يحفظك الله. اشتركوا في أدخلة بقرة ودفع عدم الآخر، لا بأس بذلك. بس يعني كم كلاب يعني البقرة يكون سبوعها لك وسبوعها له والباقي فضل منكما. هل تجوز تسمية ملاك؟ لا بأس بذلك. هل يجوز السلام والناس يصلون؟ إن فعلت ذلك رد عليك السلام إشارة، وإن لم تفعل فأفضل حتى لا تجبر المصلين. هل يجوز من عليه إطعام 10 مساكين أن يطعم فقيرا كل يوم؟ نعم يجوز. إن اقترضت مبلغا من المال ومرت سنوات عليه، هل يسدد بنفس القيمة أم أزيد؟ يسدد بنفس القيمة كوجود، أما إذا أحببت أن تزيد أنت دون قيد من الدائن فلا بأس بزيادتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر: كان لي دين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أتقاضى فقضاني وزاجني عليه الصلاة والسلام. كانت لي فرصة زواج ميسرة وسهلة، ولكن بسبب ظروف أسرتي نسكن في شقة إيجار، ويريد المالك شقته. هل أسعى في شراء شقة لوالدي؟ أم أسعى في أمر الزواج؟ كل ذلك الأمر في ذلك واسع والنظر إلى حالتك. كيف يوفق الإنسان إلى طلب العلم؟ يسأل ربه ذلك ويقترب بصالحين يقودونه إلى هذا الطريق. حكم التسمية بالرحمن: الرحمن لا تفعل، لأن الرحمن من الأسماء التي اختص الله نفسه بها. وقال فريق من العلماء إن مسيلمة الكذاب، وإن كان مثله كذابون كثيرون، مثله كذابون كالأسود العنسي والمختار بن أبي واد الثقفي، لكن هذا ألصق به مسيلمة الكذاب لكونه لقب نفسه برحمن اليمان. أشفاكم الله جميعا وعافاكم. قل: أنا اشتريت شقة من البنك بالقسط والضمان. اشتريت شقة. هل يمكن بين طلب العلم الجمع بين طلب العلم والوظيفة؟ نعم. تسأل مطاولة البناء بتطوان: أردت أن أشتري شيئا فذهبت للبنك قصد أن يشتريه هو وبعد ذلك يبيعه في السنة، لا يزيد لك ذلك وهذا من الربا. فلأنت لن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو نقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة، كل ذلك وارد. أنا وارد بالكتاب، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وذلك وارد بالسنة وفي كل خير. ومعنى كلمة اللهم يا الله حكم التسمية لأجنبية في الهاتف. أنت شاب وهي شابة والفتنة تتولد آنذاك إن كنتم على التوصيف المذكور. إذا دخلت المسجد عزيزي صلاة الجنازة ستقام وفي أيضا جماعة ثانية. أدخل في الجماعة في الجنازة، أدخل في الجنازة وبعد ذلك أقضي الصلاة. الصور في الحرم وعرضوها على النت من باب شكر الله والتعبيس بالنعمة. أنصحك أن تجعل عبادتك خالصة لوجه الله ولا ترائي بعبادتك. هل تجوز صلاة الفريضة وراء من يصلي؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل متأخرا من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. ومعاذ بن جبل أيضا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى أهل بيته يصلي بهم العشاء، له نافلة ولهم فريضة. لو أجزت الحج حتى أعطي شقة لابنه قبل الذهاب الحج هل علي وزر؟ إن شاء الله لست بمأجور إن شاء الله. هل كتابكم مصطلحات الحديث الجديد مختلف عن سين وجيم؟ نعم، ليس مختلف معارض، إنما هو أوسع وأشمل بلا ريب ولا شك. الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره وإن كان فيه ما تقول، والنميمة نقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم. قال لا، أنت تعرف بالثلاثة تعتبر تطليقة واحدة. إذا أدرك أحدهم السجدة الأخيرة لصلاة الجمعة هل يتم ركعتين مرضى؟ يأتي يتم ركعتين مرضى. ما أدركتم فصلوا ولا فاتكم فأتموا، يأتي بركعة واحدة. هل شراء الأدوية المستوردة الممنوعة من قبل الدولة حرام؟ الممنوعة من قبل الدولة أدوية فيتامينات، يندم لماذا منعت؟ هل هناك ضرورة دعت أو ليست هناك ضرورة؟ الاقتصاد في الاعتقاد لم أطلع عليه. إذا قال رجل لزوجته انفصل وكل واحد يروح لحاله هل يعتبر ذلك طلاق؟ بهذه الطريقة لا يعتبر طلاقا. ما سؤال الأخت جويرية؟ هذه الأسئلة. حكم تشغيل سيارة ملاكي في أفراح يجوز إذا لم تكن هناك محاذير شرعية تمنع ذلك. حديث يعود عائد بالبيت الحديث ثابت صحيح. ما حكم من كتب تعليق في صفحات التواصل الاجتماعي في اتهام باطل حرام بلا شك. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. إذا قال رجل بنتان يرثان من أبيهما نصف منزل حدد ب28,000 جنيها دقيقا فلم يعطي المبلغ لهم على القسيمة مر على القسمة 25 عاما. إذا كان وعدهم بزمن ولم يأتي فلهن أن يرجعن عن هذا البيع أيضا ويكون النقد من الطرفين. هذا ظلم بين. السجدة الأخيرة والركعة الثانية من الجمعة أقول تأتي بركعتين اللتين فاتتك الركعتين اللتين فاتتك. لا حديث الرسول ما فاتكم فاتمه. شخص يعمل في جمع النفايات والبلاستيك هل يجوز له جمع أبواب البير الفارغة لبيعها؟ يجوز له لأنه يعاد تشكيلها. كره حياته لا شيء فيها جميل. زوجها ويقولها لما يفتح معه الموضوع ينكر ويبدأ شجرة سكنت من الحياة. لا تستني من الحياة، إذا كان فاجرا افترقي عنه وسيجعل الله بعده سيسرا. هل يجوز لما توزع التركة على أهلية وما زالت على قيد الحياة ستكون بمثابة الهلال؟ أثناء الدعاء أفتح اليدين لم أرفع الإصبع إلى أعلى تفتح تضم جائز. أن رفع الإصبع لا تقول يا رب ارزقني بهذه الطريقة إلا إذا كنت تشير إلى التعصب أنت وحدك خير الرزق. أن الأمر كإماما يصلي سجدتي سهوا تحسب له صلاة الجماعة ظني ألا. هل الدعاء والصدقات الجارية للميت المسلم الموحد الذي يصلي روى أن الأعمال الخيرية بكثرة يرفع درجة الميت من النار إلى الجنة إذا كثرت به الأعمال حسناته وقلت سيئاته؟ لا معنى الناسخ والمنسوخ من القرآن آية تأتي ترفع حكم آية وتأتي مكانها وينتقل العمل من الحكم القديم إلى الحكم من الآية القديمة الأولى إلى الآية الثانية. مثلا كان المسلمون يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، نزل قوله تعالى ولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخ التوجه إلى بيت المقدس بهذه الآية ولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال تعالى أيضا في شأن الصيام وعلى الذين يطيق له فدية طعام مسكين، يعني إذا أرادوا أن يفطروا وطعموا مكان كل يوم مسكين. نسخ هذا التخيير قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ابن مات والده قبل ولادته يبلغ من العمر 14 عاما، لا يصلي أمامه عمته لنوم لم يصل، لا يصل أمام عمته لأنهم لم يسألوا عنه ويصغر. هل يأثم؟ يأثم. إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلموا ويجهلون. قال عليه الصلاة والسلام لن يزال معك من الله يظهر عليهم ما دمت على ذلك. فإن كان له أن يمتنع عن زيارتهم قصاصا، لكن لا ننصح الصالحين بمثل ذلك. يؤكدون على إعطاء مبلغ من المال الحصول على رخصة قيادة أو سيذهب المال الأول. إذا كنت لا تجيد القيادة لا يجوز لك أبدا أن تدفع مالا لاستخراج رخصة، أن ضررك يتعدى إلى الناس بما يجلب المصائب لهم. تجميع النجوم يوم الهنا، ما فهمت السؤال يا حسين بن علي. تزوج وأنجبت ابن لديه إعاقة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافيه، أخاف أن أنجب آخر ويكون مصابا بنفس الإعاقة، توكل على الله واجتهد في الدعاء، إن الله سبحانه وتعالى كان في شأن حواء وآدم عليهما السلام لما قال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. قال جمهور من المفسرين كان لا يعيش لهما ولد، ومع ذلك واصل الدعاء ورزق بالأولاد. السؤال طويل يا دكتور بسمك. الله يبارك فيك يا أخي مصطفى ابن شعبان. هل يجوز رفع اليدين يوم الجمعة والإمام فوق المنبر؟ يجوز رفع ذلك بالدعاء وليس هناك دليل يمنع من ذلك. أريد كتابا في السيرة النبوية الصحيحة، لا أعلم مصنفا الآن، ولسيرنا الشيخ الإسلام أبو عصر حفظه الله كتابا قيد الطبع في هذا الصدد. هل يجوز لبس الثياب الضيقة والتزين بالحفلات والأعراس؟ أي شيء يولد فتنة الابتعاد عنه، لا يولد فتنة فلا بأس به. إنما يتقبل الله من المتقين، وبين أن الله قد يستجيب دعاء الكافر، يستجيب دعاء الكافر فتنة واختبار له، إنما يتقبل من المتقين صالح الأعمال. تقبل من المتقين أعمالهم الصالحة. هل تجوز قراءة القرآن كل واحد ربع بالتتابع؟ تجوز. الله يعافيك من كل سوء. كيف أعالج قلبي من الفتور أكثر من الاستغفار؟ ما الطرق لرفع البلاء الدعاء ورد المظالم إلى أهلها. ونختار النقطة التي تعرف سنة النقطة التي تعرف سنة نسبية تختلف من بلدة إلى بلدة ومن مكان إلى مكان آخر. ما الفرق بين النفس والروح؟ الأسئلة نافعة يا نبي تلغمت. هل يجوز عمل برنامج خيري الجمعية الخيرية وعرض الحالات إذا كان فيها جرح لأحد وفضيحة لأحد؟ فإننا لا نجوز لك ذلك. وهناك قنوات فضائية برزت على ناس صور أيتام وفقراء عليها. في الحقيقة المالية هنا شديدة لهؤلاء الأطفال والأيتام، وتكون عارا عليهم أكثر حياتهم. يوسف حفظك الله وبارك فيك. هل حفظ كتاب الله واجب؟ مستحب ليس بواجب. ما حكم القيح الذي يخرج من الجرح إذا لامس الملابس؟ يبسل، هو حكم الدم نجس، لكن الصلاة لا تبطل، بارك الله فيك، لكن يلزمك أن تزيل أثره. تقوم بتجميع تفسير جزء عام من عدد من الكتب، بارك الله فيك ووفقك. طلق زوجته طليقة رجعية فكتبها المأذون بائنة بعينها. أنت وقعت وذهبت إلى المأذون أنت والزوجة، والمعهود أن المأذون إذا ذهبت الزوجة مع الزوج فإنها تكون أبرأته، وهذا يستلزم أن يكتبها بائنة على ما وقعت. حفظك الله. أمي الميتة كانت قد شهدت عند طفلين في حياتها، هل أستطيع أن أدفع عنها الدية وكم أدفع؟ تدفع عن كل إزهاد نصف عشر الدية، وهذا الذي يسمى كما ورد عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لما ضربت امرأة أخرى بحجر فأجدتها قضى النبي أن عليها الغرة، والغرة العبد الأبيض أو الأم البيضاء تقديره ثمنها نصف عشر الدية. مريم عادل، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هل هو تفيد الترتيب أم تفسيرها؟ من العلماء من أشار إلى معنى اسجدي، قال إن هذا يدل على أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد فتصلي في بيتها أفضل، ويجوز لها أن تصلي مع الجماعة كذا قال بعض العلماء، لكن الواو لا تفيد الترتيب كما لا يخفى عليك. طبعا الظافر حديث لا تزال حيث لا تزال إلا بنزع الأظافر أو بعد شهرين وحاولت ولم تستطع، إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تتوضأ ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأشعة المهدلية تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء، مجرد أشعة. هل يجوز فعل أمر معين أكثر من مرة حلفت عليه بالطلاق بعد إخراج كفارته؟ إن حلفت أكثر من مرة وبعدها كفرت محت الكفارة كل ما سبق. أما إذا حلفت ألا تفعل وفعلت كفر، ثم حلفت ألا تفعل وتريد أن تفعل كفر. يقولون إنهم في تونس لديهم انتخابات رئيس الدولة، هل يجوز لنا الانتخاب؟ إذا كنت ستخفف الضرر افترض أن عندكم شخص مجرم، مرشح وسيفسد في الأرض، وعندكم آخر صالح خف ضررا منه، ألا يختار الأصلح أفضل؟ بلا شك أن تقليل المفاسد مما يحبه ربنا ويرضى تقليل الفساد والشر إن شاء الله. يدل صيام أيام البيض أو النوافل من الصيام قبل تبادل رمضان يزول هذا. زوجها لا يصلي أن أطيعه في منع من صيام التطوع أطيعيه، ولكن مبدأ لكن للاستمرار معه. ما دمت زوجة فقط عليك أحكام الزواج، إذا رفضتي فافرقيه. أي يدل عفوا اللبس النقاب الملون حرام، ليس الحرام إلا إذا كان يحمل فتنة، أي كتب قصص الأنبياء نقرأ. عندنا كتاب، عندي كتاب قصص الأنبياء في ستة مجلد، في خمسة مجلدات، لك مني هدية يا محمد. إن استطعت الوصول إليك وإن استطعت أنت الوصول إلي. الله يرزقك الولد الصالح يا أخت نجلاء. هل يجوز أن أصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ سيكون قضاء يحفظك الله. حكم طواف الوداع قبل آخر يوم برمي الجمرات، علما بأني وكلت زوجي. حكم طواف الوداع قبل آخر يوم برمي الجمرات. متى تريدين الانصراف يا أختي؟ الأخت تسأل متى تريد الانصراف؟ الأخ عباس حفظه الله، من وجد 100 جنيه مثلا عارف سنة في قرية مثل عام، أظن يا شيخ عباس حفظك الله أن الرجل في ميت العامل إذا ضاعت منه 100 جنيه لن يجلس سنة يبحث عنها. فتعرف إلا إذا مضى زمن تظن أن أحدا لم يسأل عنها فاستمتع بها. يقول أحمد وأنا عايز كتاب قصص الأنبياء ومستعد آجل. تعال اتفضل شرف ولك النسخة إن شاء الله. البعض نقول لمن سيأتي بعدك سبق تبعك كاش نعلم مثل كذا حتى يلقى الله بقلب سليم. يسأل الله، اللهم أصلح لي قلبي، يستعن بالله، يذكر الله، يستغفر، يأتي بالعهود، لا يغدر. هل تجوز قراءة القرآن للأم بنية الأجز ليذهب لها أطال الله في عمرها؟ لم يجب أن أحدا يقرأ عن أحد من القرآن. فكفارة من عاهد الله على شيء ونقض عهده، كفارة العهد كفارة يمين. مع أخذ زكاة المال بالنسبة لذهب زوجتي. تملي كلمة بالنسبة الكركيكة التي يستعملها المصريون هي حكم زكاة ذهب الزينة. كلمة بالنسبة التي أردفوها مع كل كلمة أو سند الكلام بها، إلغي كلمة بالنسبة ستجد المعنى مستقرا طيبا. زكاة المال، زكاة المال إذا كان ذهب الزينة زوجتي. إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول زكت زوجتك عنه. هل صلاة في صحن المطاف نفس أجر الأجر خارجها؟ كلما اقتربت من الإيمان ودلوت منه كان الأجر أعظم، والله أعلم. حكم طواف الوداع قبل آخر يوم لإرام الجمرات، ألم بأن الانصراف اليوم التالي بعد الطواف. كيف اليوم التالي بعد؟ لا ينفل عهدكم حتى يكون آخر عهدي بالبيت الطواف. وبارك الله فيك وحفظك. ما حكم الوضوء في المرقاد؟ إذا كنت بعيدا عن القدر جاز لك أن تتوضأ في هذا المكان. ما حكم من جمع بين روايتين في الفريضة الواحدة نفس لما تقول؟ زكاة الذهب كل عام بلاش تقول تيتا وقل أم خالد. نعم زكاة الذهب كل عام بارك الله فيك إذا حال عليها الحول. عمر بن خالد حفظك الله يا عمر بن خالد. بارك الله فيك. قراءة هذه المسألة إن شاء الله. ما أستطيع أن أوصلها يا أختي. العمرة في رمضان تعدل حجة، قد صح الخبر بذلك، لكن زيادة حجة معي لا تثبت لفظة معنى. ما ساعات اليوم من بكره المكروه الصلاه فيها بعد الصبح تطلع الشمس عندما يقوم قائم الظهر يعني قبل الظهر بنحو من 10 دقائق بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ هل يجوز تقبيل الحجر الاسود والتزاحم عليه؟ اما تقبيله فسنه، اما التزاحم واذى المسلمين فليس لك ان تؤذي المسلمين. حديث من ذكر وابتكر وغسل واغتسل المتن منكر كما اسلفت. هل يجوز سداد قرض ربوي من التبرعات؟ هل يجوز سداد قرض ربوي من التبرعات؟ المتبرع ينبغي ان يتحاوى على الاحتياج الصلاة يعطيه. أقول عمر المالكي لعله يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قال: وما عسله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. الله يرزقك زوجة صالحة. حكم حضور المطلقة في مجالس العلم وحلقة القرآن في وقت العدة تثبت في بيتها أسلم لدينها بيت زوجية. حكم البشعة بدعة وضلالة. هل يعرف الميت أحوال أهله؟ لا يعرف شيئا. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وفي الحديث الآخر: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. صحة حديث أبي الأشعث الأحمري قال: قال رسول الله: إن دانيال دعا ربه أن تدفن أمة محمد. لا يصح ثم لا يصح. الله يحفظنا وإياكم أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم قطع الأم بسبب رفضها لإعطاء الميراث؟ أطلب ولا تقاطع، استمر في المطالبة ولا تقاطع. كتاب حكم حضور المطلقة مجالس العلم وحلق القرآن في وقت العبادة. أجبنا على هذا: أسلم لها أن تجلس في بيتها، تعتد في بيتها، اتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيتنا ولا خروج. فإن كان من العلماء من يجوز خروجها للعشية ضرورية ثم رجوع إلى البيت مرة أخرى، لكن لا تبيت خارج البيت. هل يصح أن أصافح أختي من الرضاعة؟ يصح ذلك. الله يوفقنا وإياك ويفقينا وإياك في ديننا. أعلم يا أحمد أن كلمة العال ليست من أسماء الله الحسنى. المتعال هو من اسماء الله الحسنى. صديقي في العمل انصحه بترك الاحياء ويقول: الاحياء سنه. قلت له: جميع الادله ولم نقتنع. خلاص اتركه، ماذا تصنع؟ ثم ارسلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. الفجر الكاذب البياض الأبيض الرأسي في السماء، والصادق البياض المستعرض في السماء. على الضيق يا أحمد. حدث أن لي أسئلة تكررت. هل أرث من أمي في الرضاعة؟ لا يا محمد القرآن. الرضاعة تستجلب توريثا. سب الدين يستلزم الطهارة مثل طهارة الجنابة. لا يستلزم ذلك بارك الله فيك. لا يقر أحدا أيا كان شأنه أن يفتي بالشواذ ولا أن يفتي بما يخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن في كتب الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الجرح والتعديل لا شك أنها كتب طيبة ولله الحمد. هل يجوز الجواز من فلاكة روسية على دين نصرانية أرثوذكسية؟ إذا كانت كتابية يجوز الزواج بها لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية فبلغه أن عمر ينكر ذلك فذهب إليه وقال: يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطى الملبسات منهن. كيفية إحياء القلب بالإكثار من ذكر الله والاستغفار ورد المظالم إلى أهلها؟ فالأفعال التي تنفع الميت بعد موته: فالاستغفار له، الدعاء له إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، الحج عنه، العمرة عنه. كيف أقنع شخص لا يصلي بالصلاة؟ إذا كان مسلما قل له: هذا أمر الله، وتوعد الله من ترك الصلاة ومن أخرها عن وقتها بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كريم ما وجدنا لك سؤالا. هل في الدين ما يجوز مثل هذا؟ هذا إذا كان الرجال أمام الرجال والنساء أمام بعضهم البعض فهذا إجرام مهم ويعين على الفواحش والعياذ بالله. ما حكم الجمع بين الروايتين؟ فرضهم على أن نقرأ الصورة الأولى برواية والثانية بأخرى، يعني تقرأ مثلا في الركعة الأولى صورة النحل مثلا بحفص عن عاصم، وفي الأخرى صورة الجزء عن صورة عامة يتساءلون بوجه عن نافع، لا بأس بذلك إذا لم تكن ستفتن الناس. الحديث المتواتر معناه جاء من طرق عديدة، أليس كذلك؟ يضاف إليها يستحيل توقعهم على الكذب، ومن العلماء من يقول ويستندون إلى أمر محسوس. هل يجوز لي الصيام قضاء عن حماتي الميتة؟ لم يرد مثل هذا، والحديث المرخص من مات عليه صوم صام عنه ولي، وأنت لست بولي لها. هل يجوز لي الصيام عفوا حرك؟ أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. أحاديث النبي جلوى فيه كلام إلا أشياء يسيرة جدا سبق بيانها. هل صح خبر في الاغتسال عند دخول الإسلام؟ صح من أفعال بعض الصحابة أما كإلزام لم يصح خبر في الإلزام والله أعلم. أما إذا كان زادا ألزم بالإجماع أن يغتسل. مش مرتاح في بيتي وعايز اتجوز والزوجة مش راضية، سدد وقارب واصلح قدر الاستطاعة. لماذا قال أبي حاتم عن ابن مغلس: هو على يدي عدل؟ انظر إلى سائر أقوال العلماء في هذا الرجل بارك الله فيك، تأخذ الفترة مقطوعة. يقول: نعزم إن شاء الله أن نطعم 40 مسكين، هل نجدهم؟ إن شاء الله تجدهم بإذن الله. بارك الله فيكم. هل يجوز الخلوة بحكم العمل؟ لا تجوز الخلوة بحكم العمل. وكم من مفسدة حدثت بسبب هذه الخلوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذا مات ابن آدم أخوان انقطع عمله إلا من ثلاث: ما هو الولد الصالح؟ الولد الصالح مقيم لأمر الله ورسوله. سب الله كفر والعياذ بالله. صلاة المغرب والعشاء بسبب الأمطار جمعها جائز. أما حديث الجمع في المطر فضعيف بخصوصه، لكن عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سعة سبعا وثمانيا من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر. فقيل له في ذلك لعله أراد أن لا يخرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. رضي الله عنه من كثيرنا لم يحج، فما الحكم؟ الله يقول في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ليس معنى أنه كافر خارج من دين الإسلام ولكن مرتكب لكبيرة. لحكم طلب الطلاق بسبب زوجي سيتزوج بأخرى، هذه مسألة ترجع إليك، لكن إن كنت ستتضرري لك أن تتضرري للضرر، تطلقي للضرر، لكن لن تتضرري ستكونين مختلعة، والصبر أولى. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار لا يصح. متى تنصر هذه الأمة التي نراها في الدماء كل يوم؟ إن أراد الله لها الناس ستنتصر. حكم ترك الزواج مع القدرة عليه، ذلك أمر مكروه. ما حكم الجمعيات مثلا 10 أشخاص يقرضون أحدهم؟ لا بأس بذلك، الجمعيات تعاون على البر والتقوى. قرأت أن 5 من الرؤساء مولى محمد بن إسحاق، لكن أشهرهم محمد بن إسحاق بن إسحاق. وما الإشكال إذن؟ معتاد على الشرب بالشمال، اجتهد في أن تشرب باليمين، تعود على الشرب باليمين، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. ما حكم طلاق قول جمعة مباركة؟ السلسلة وردت عن الصحابة لم ترد، وإذا بدأك أحد بها فرد عليه بمثلها، فأنصحك أن تبدأ. وحكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء، زيارة النساء للقبور جائزة عند جمهور العلماء ما لم تتولد فتنة أو بدعة. بارك الله فيك يا بكر الخالدي. وحكم تكرار الذنب ترد التوبة كلما أذنبت. ممكن درس بالعذر بالجهل، ممكن، وقد أوردت ذلك في تفسيري عند قول الله تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فارجع إليهم شئت. السحر والعين تلاحقني وآتي، ماذا أفعل؟ الله على والديك وعلى والديك أيضا، تحصن بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. هل ثبت حديثه في فضل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ الحديث الوارد في ذلك في ضعف، لكن تكفينا الآية. كتاب في السيرة لكن ليس مخرجا للتخريج الجيد الذي تطمئن إليه الرحيق المختوم، هو لأخينا وسيدنا الشيخ إسلام بعشر حفظه الله تعالى كتابه قيد الطبع في هذا الصدد. هل يجوز الذهاب للحائض لجمعية تحفيظ القرآن طالبة؟ هل يجوز الحائض الذهاب لجمعية تحفيظ القرآن طالبة؟ أختار رؤية الطائلة بجواز. هل يجوز الانتفاع بجلد ما لا يؤكل الدبر؟ نعم يجوز. حفظ القرآن عن طريق السمع لأن البصر ضعيف، لا بأس بذلك. وكم من عالم كان يحفظ القرآن وهو أعمى، وإلى غير أن هذا جاء بناء على السماع. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم. هذا يا من فر من المسلمين يوم أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم في مؤخرتهم وهم يفرون. كتاب البداية والنهاية كتاب أستطيع أن أقول أن جامعه كان كخاطب الليل في جمع، لأنه أتى بأساليب تالفة جدا فيها استاذ من اسانيد من طريق ابي مخنف واشياء في الاسانيد واودعها في ثنايا كتابه. هذا وبهذا القدر اجتزئ سائلا الى ان يجمعنا واياكم مع منعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. سائلا الى ان لنا ولكم التوفيق والسداد على الدور. ايها الاخوه والاخوات اجتهدوا في نصره دينكم في نصرة كتاب الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظوا على أخوتكم الإيمانية، فإن الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، قد قال ربكم تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ختاما أكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، والشكر لكم موصول بعد شكر الله سبحانه، وكذلك موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وللباذلين جهدا لإخراج المجلس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.